الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كما جاء في تهذيب مدارج السالكين ومبنى إياك نعبد على أربع قواعد، إياك نعبد مبني على قواعد أربع: التحقق، وهي التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. قول اللسان الإقرار، وقول القلب الاعتقاد، وعمل القلب من الخشية والإنابة والتوكل والمحبة والرغبة والرهبة والزهد إلى آخره، وعمل الجوارح الظاهرة معروف. فهذه أركان العبادة. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع. فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. قول القلب اعتقاد. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. ومن هذا الاعتقاد. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والدعوة إليه أن تدعو الناس إلى التوحيد، والذب عنه تدافع عن التوحيد وتبطل شبهات المشركين وتبين بطلان البدع المخالفة للتوحيد والقيام بذكر الله وتبليغ أوامره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. عمل الجوارح بدون عمل القلب إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. فأعمال القلوب مهمة يا إخوان، أعمال القلوب مهمة. ولذلك دائما أقول لك أنا عايزك تستشعر حلاوة الإيمان، تستشعر لذة المناجاة، لذة القرب من الله. يبقى في صلة بينك وبين ربنا كده، تسعد بحب الله، تسعد بحب الله وتستشعر محبة الله وقرب الله منك. وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فإياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وإياك نستعين طلب للإعانة عليها والتوفيق لها، وإهدنا الصراط المستقيم متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله بها. وجميع الرسل إنما دعوا إلى إياك نعبد وإياك نستعين. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما دعوا أقوامهم إلى هذا: إياك نعبد وإياك نستعين. كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخره. قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاعبدون. والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه. الله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه، يعني وصف الله تعالى أكمل الخلق وأقربهم منه منزلة بالعبودية، فقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرنا جميعا. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه ولو يسجدون. وهذا يبين أن الوقف التام في قوله تعالى في سورة الأنبياء: وله من في السماوات والأرض، هنا الوقف التام، ثم يبتدئ فيقول: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فهما جملتان تامتان مستقلتان: وله من في السماوات والأرض، وقف تام، جملة انتهت. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي، جملة تانية، أي إن له من في السماوات ومن في الأرض عبيدا وملكا. ثم استأنف جملة أخرى فقال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته، يعني لا يأنفون عنها ولا يتعاظمون ولا يستحسرون فيعيون وينقطعون. يقال حسر واستحسر إذا تعب وأعيا، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر إيه؟ خاسئا، هو إيه؟ حسير، تعبان، كليل من طول النظر. بل عبادة الملائكة وتسبيحهم كالنفس لبني آدم. يا احنا دلوقتي لما بنصلي شويه بنتعب، في رمضان لما بنصلي بربع يقول يا تعبنا جو تعبنا. الملائكه غيرنا، الملائكه غيرنا، لا يستحسرون، يعني ايه؟ لا يتعبون ولا يملون ولا يفطرون، بل العباده بالنسبه لهم زي النفس كده، زي النفس كده. وانت ان شاء الله لما ربنا هيكرمك بالجنه في الاخره هتنشغل بالذكر كانشغال الملائكة، لا تستحسر ولا تمل ولا تكل، بل يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. نسأل الله أن يكرمنا بالجنة. فالأول وصف لعبيد ربوبيته اللي هو: وله من في السماوات والأرض، ده هذا وصف لإيه؟ لعبيد الربوبية. والثاني وصف لعبيد الإيه؟ الإلهية. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ووصفهم إلى آخر السورة. وقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: واذكر عبدنا داود. وقال واذكر عبدنا أيوب. وقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فجعل غايته العبودية لا الإلهية، كما يقول أعداؤه الذين عبدوه من دون الله. ووصف الله تعالى أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، فقال تعالى في مقام التنزيل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه، وفي مقام التحدي بأن يأتوا بمثله، وقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو فيه ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب اسم عبد الله. ليه؟ لأن ربنا هو اللي سماه به. ربنا هو اللي يرسل الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية العامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه العبودية العامة يدخل فيها المؤمن والكافر. وقال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. سمى من عبادة؟ فما لقوش في الدار في ساعة الجيالة في الحر. فين يا فاطمة ابن عمك؟ قالت زعل شوية كده فخد نفسه راح الجامع، يعني اتخانقوا مع بعض يعني، فأسب لها الدار ومشي. ده فعل الرجال، ده فعل الرجال العجلة. الرجل عاقل لما لقي الشيطان كده ضحك عليه وعلى امراته: يا بنت اسكتي، مش هتسكت، يسيبها ويمشي عشان المشكلة تخلص. مش اطلع انت، لا اطلع انت يا اخي، اطلع انت برا شوية غير جو كده وشم هوا، هتروج وترجع وتلاقي العملية تعدي وخلاص. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم راح يزور علي بن ابي طالب، ما لقوش في الدار. فين يا فاطمة ابن عمك؟ قالت كان حصل بينه وبينه شوية كده، فراح في المسجد، نايم في المسجد اهو. فراح النبي صلى الله عليه وسلم لقاه نايم على الارض على التراب، ونام بجلابيته على الارض على التراب. فصحى فلقى التراب ايه مغبر زي، فقال: قم ابا تراب، قم ابا تراب. فكان علي يحب ان يقال ايه ابو تراب، ان الرسول هو اللي ايه هو اللي قال له كده. فربنا سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بلقب العبودية، فعشان كده كان يحب ايه اللقب ده جدا. يقول: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث: انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس الايه العبد. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قرات في التوراه صفه محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صفاد بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، صلى الله عليه وسلم. هذا وصفه في التوراة عليه الصلاة والسلام. وجعل الله سبحانه وتعالى البشارة المطلقة لعباده، جعل الله سبحانه وتعالى البشارة المطلقة لعباده، فقال: فبشر عبادي منهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجعل الأمن المطلق لمين؟ لعباده برضه. قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا إيه يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وعزل الشيطان عن سلطانه على عباده، وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به، فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين، فقال في حديث جبريل وقد سأله عن إحسان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه العبودية لازمة لكل عبد إلى الموت، هذه العبودية لازمة لكل عبد إلى إيه؟ إلى الموت، مش إلى الوصول كما زعم بعضهم. يقول لك فلان خلاص بطل يصلي، بطل يصلي، يقول لك وصل، وصل خلاص بطل يصلي. الاول يقول لك ايه ما بيصليش ليه، يقول لك اصل بيصلي في مكة، بيصلي في مكة ساعة الظهر ما تلاقيهوش، راح فين؟ بيصلي في مكة وجاي. والعصر راح فين؟ صلي في مكة. يصلي يصلي في مكة شوية كده وبعد يقول لك ايه بطل يصلي بقى، اما تمشي بقى تلاقيه قاعد، يقول لك اصل خلاص وصل بقى، سقط عنه التكليف. العبادة والتكليف لا تسقط الا عن المجنون بس، او يموت الانسان. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ايه هو اليقين؟ عندهم مرحلة معينة سيدنا وصلوا يقول لك بقى خلاص وصلوا، لكن اليقين هو الموت كما قال اهل النار وحكى الله ذلك عنهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين لغاية امته، حتى اتانا اليقين. يعني ماتوا على كده، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لان من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فاليقين الموت، اليقين هو الموت باجماع اهل التفسير. وفي الصحيح في قصة موت عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وارضاه، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه قال: اما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه اي الموت وما فيه، فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف. بل عليه في البرزخ، ايه هو البرزخ؟ القبر. القبر ده برزخ بين الدنيا والايه والاخرة. بل عليه في البرزخ عبودية اخرى لما يسأله الملكان من كان يعبد وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسان منه الجواب. وعليه عبودية اخرى يوم القيامة، يوم يدعو الله الخلق كلهم الى الايه الى السجود، فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود، فاذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك، وصارت عبودية اهل الثواب تسبيحا مقرونا بانفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا. ومن زعم انه يصل الى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله وبرسوله، وانما وصل الى مقام الكفر بالله والانسلاخ من دينه. بل كلما تمكن العبد في منازل عبودية كانت عبوديته اعظم والواجب عليه منها اكبر واكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على جميع الرسل اعظم من الواجب على اممهم، والواجب على اولي العزم اعظم من الواجب على من دونهم، والواجب على اولي العلم اعظم من الواجب على من دونهم، وكل احد بحسب مرتبته. والعبودية نوعان، عامة وخاصة. فالعبودية العامة عبودية اهل السماوات والارض كلهم لله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهذه عبودية القهر والملك. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية العامة، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، هذه العبودية العامة يدخل فيها المؤمن والكافر. وقال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء. سمى من عبادة الكفار المشركين اهو، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء، فسموهم عبادة مع ضلالهم، لكن تسمية مقيدة بالاشارة. واما المطلقة لهم تجيء فلم تجئ الا لاهل النوع الثاني كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. وقال تعالى قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة، انت تحكم بين من؟ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، العبودية العامة. وقال تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، وقال ان الله قد حكم بين العباد، فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة. اما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الاوامر، عبودية الخاصة بقى، عبودية الطوع. الاوانية عبودية الايه؟ الكره، عبودية الكره. هم عباد لله وان كرهوا، هم عباد لله وان استكبروا. عبودية الربوبية العبودية العامة. عبودية الالوهية بقى عبودية الطاعة محبة اتباع الاوامر، وفيها يقول تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك من المخلصين، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، واهل طاعته وولايته عبيد ايه؟ عبيد محبته والهيته. ولا يجيء في القرآن اضافة العباد اليه مطلقا الا لهؤلاء، لا تجيء اضافة العباد الى الله الى للعبودية الايه الخاصة، عبودية المحبة والطاعة والارادة. واما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية فلا يأتي الا على احد خمسة اوجه. العبودية العامة تأتي على واحد من خمسة اوجه، اما منكرة، اما ان يجيء لفظ العبودية ايه منكرة يعني نكرة مش معرفة، كقوله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن ايه عبدا، فعبد ده نكرة. والثاني معرفا باللام كقوله وما الله يريد ظلما للعباد، وقوله ان الله قد حكم بينك العابدون وفي مضاجعهم مع ازواجهم عابدون، وهكذا لا يرون في شيء مما اتاهم الله ما يشغلهم عن ربهم وينسيهم اسماءه، وما يرون في شيء الا انه عنصر جديد من عناصر التربية والاحسان، فيزدادون لمزديها اليهم سبحانه شكرا وحبا وخضوعا وذلا واسلاما وطاعة، فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين من رحمته، وانابوا اليه واتبعوا احسن ما انزل اليه من ربهم فيكونون من عبيد الالهية والطاعة. وانما انقسمت العبودية الى خاصة وعامة، لان الاصل معنى اللفظة اللي هو العبودية معناها الذل والخضوع. معنى العبودية ايه؟ الذل والخضوع. يقال طريق معبد اذا كان مذللا لان يوطأ بالاقدام، ويقال فلان عبده الحب اذا ذلله، لكن اولياؤه خضعوا له وذلوا طوعا وايه واختيارا وانقيادا لامره ونهيه، واعداؤه ايه خضعوا له قهرا ورغما، كما قال افغير دين الله يبغون ولو اسلم من في السماوات والارض ايه طوعا وكرها. نسمع الاذان. العبودية نوعان، عامة وخاصة. عبودية العامة لكل الناس فهم عباد الله وان ابوا، عبودية الربوبية. والعبودية الخاصة عبودية الالهية، وهي ما كانت عن محبة ورغبة وارادة. كذلك القنوت، لفظ القنوت ينقسم ايضا الى عام وخاص، وكذلك لفظ السجود ينقسم الى عام وايه وخاص. قال الله تعالى في القنوت الخاص: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا قنوت خاص. وقال تعالى عن مريم: وكانت من القانتين، وهذا كثير في القرآن. وأما القنوت العام فهو في قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون خاضعون أذلاء. وقال تعالى في السجود الخاص: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال عن الأنبياء: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال في السجود العام: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولهذا كان هذا السجود الكره غير السجود المذكور في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فخص بالسجود هنا كثيرا من الناس، وعمهم بالسجود في سورة النحل في قوله: ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة، وهو سجود الذل والقهر والخضوع. فكل احد خاضع لربوبيته، ذليل لعزته، مقهور تحت سلطانه تعالى. فكونوا من عباد الايه عباد الطائعين والقانتين الطائعين والساجدين الايه الطائعين. قال: ومراتب العبودية بحسب العلم والعمل مرتبتان. العبودية لها من حيث العلم والعمل مرتبتان. المرتبة الأولى العلم بالله، والثانية العلم بدين الله. بدين الله العبودية لها مرتبتان من حيث العلم والعمل. المرتبة الأولى مراتب العلمية مرتبتان، العلم بالله وبدين الله. فأما العلم بالله سبحانه فخمس مراتب: العلم بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، دول كام؟ أربعة. والخامسة تنزيهه عما إيه؟ لا يليق به سبحانه. والعلم بدينه مرتبتان، إحداهما دينه الأمر الشرعي هو الصراط المستقيم الموصل إليه، والثانية دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم العلم بملائكته وكتبه ورسله. وأما مراتبها العلمية فمرتبتان أيضا، يبقى العبودية من حيث العلم والعمل على مرتبتين، العلمية والعملية. والعلمية مرتبتين: العلم بالله والعلم بدين الله. والعلمية برضو مرتبتين، العملية أو مراتبها العلمية مرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين ومرتبة للسابقين الإيه؟ المقربين. فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات. وأما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم، متورعين عما يخافون ضرره. أصحاب اليمين قوم مقتصدون. يقول لك يا عم الشيخ شوف انت قلنا بس على الواجب والحرام وخلاص، ربنا عنا على الواجب والحرام، بس ربنا عنا على الواجب وعلى ترك الحرام ويكفي كده. في جماعة بقى أعلى درجة في العبودية، يقول لك يا عم الشيخ استحلفك بالله احنا أمانة في رقبتك، لا تدع شيئا تعلمه يحبه الله ودلنا عليه، ولا تترك شيئا يكرهه الله إلا ودلنا عليه. احنا عايزين كل حاجة ربنا يحيي ربنا بيحبها نعملوها، وكل حاجة ربنا بيكرهها ايه نتركوها. لا يفرقون بين الواجب والمستحب في الفعل، ولا بين المحرم والمكروه في الايه في الترك. خاصتهم خاصة المقربين: قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات. خاصة المقربين قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات. ازاي يخلي واحد المباح يخليه طاعة وقربة؟ بحسن النية. بحسن النية تخلي الشيء المباح عبادة تثاب عليها في تلقي هذه النعم والآلاء من ربهم العليم الحكيم، الذي ما أعطى عباده هذه النعم إلا ليربيهم بها وينمي فيهم ملكات الخير ويزيدهم بها من عناصر الإنسانية الكريمة، يرقون بها على معارج الخير والإحسان والرشد والحكمة، فيكونون من الأبرار. فهم في كل شؤونهم وأحوالهم عابدون ذاكرون لربهم الرحمن بكل أنواع الذل والخضوع والمحبة والإسلام. فهم في حقلهم في الغيط عابدون، وفي متاجرهم عابدون، وفي مضاجعهم مع أزواجهم عابدون. وهكذا لا يرون في شيء مما آتاهم الله ما يشغلهم عن ربهم وينسيهم أسماءه، وما يرون في شيء إلا أنه عنصر جديد من عناصر التربية والإحسان، فيزدادون لمزديها إليهم سبحانه شكرا وحبا وخضوعا وذلا وإسلاما وطاعة. فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين، بل كل أعمالهم راجحة، ومن دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات، وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات، لأن أهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله. والسعيد الموفق من رفع شعار قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أعنا على ذلك يا رب العالمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.